بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على كفارة اليمين، وشرعنا في الكلام على الصور التي يكون فيها الحنث ويكون فيها البر. فتكلمنا على موضوع السكن في البيوت والمساكنة فيها والدخول إليها والخروج منها، وسنتكلم اليوم على بعض الأمور الأخرى. فأولا نتكلم على الأكل أو الشرب، ما يتعلق بالأكل والشرب من البر والحنث في الأيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له، حنث برؤوس تباع وحدها، لا طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة. نحن ذكرنا في الدرس الماضي بأن مبنى الأيمان الأصل في الكلام أنه يحمل على معنى اللغوي، فإذا تعذر حمل على معنى العرف إذا فرد. والأيمان كذلك، إلا أنه تارة يقدم فيها العرف إذا فرد العرف وصار معروفا لجميع الناس، هو الذي يحكم ويقدم. فإذا اضطرب العرف فالمرجع في الأيمان إلى اللغة، وقد يتعارضان فيرجح أحدهما على الآخر. الأصل في موضوع الكلام أصل في اللغة، فإذا تعذر الحمد على المعنى اللغوي يحمل على المعنى العرف، لكنه في الأيمان والنذور إذا اضطرب العرف وصار مشهورا متبادرا إلى الأذهان يعرفه كل أحد لم يضطرب فيحمل الكلام على العرف، فإذا اضطرب العرف حمل الكلام على الموضوع اللغوي، وقد يتعارضان فيرجح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحتف بالكلام. فهنا لو قال إنسان: والله لا آكل الرؤوس، لو أننا طبقنا عليه قاعدة اللغة لكان من المفترض به أن يحنك بكل رأس من الرؤوس، سواء كانت الرؤوس مما تباع مفردة كرؤوس الغنم أو رؤوس البقر أو رؤوس الإبل، ومما يأكله الناس عادة في أكثر البلاد في أكثر بلاد العالم، ورؤوس الطير لو طبقنا عليه قانون اللغة إذا أكل رأس عصفور يحنك، وإذا أكل رأس حوت أو رأس سمكة يحنك، وإذا أكل رأس غنم وإبل وبقر يحنث كل الرؤوس، أي رأس يحنث به. هذا إذا طبقنا قانون اللغة، لأنه يسمى في اللغة رأسا، ولكن إذا طبقنا عليه العرف فلا يحنث بأكل رؤوس الطير أو بأكل رؤوس السمك، لأنه ما اعتيد أن تباع رؤوس السمك منفردة وما اعتيد أن تباع رؤوس الطير منفردة. هذا في العرف الذي كان شائعا وما زال شائعا، كان شائعا وما زال شائعا. رؤوس السمك ما تباع وحدها، ورؤوس الطير ما تباع وحدها. تحيل نفسنا جدلا أن العرف قد تغير في الدنيا، وصار الناس يتهافتون على رؤوس السمك كما يتهافتون على رؤوس الغنم، وصار عرفا شائعا مضطردا، وقال: والله لا آكل الرؤوس، فإذا أكل رأس السمك يحنث. ولا خلاف بين العلماء في هذا، وقلت لكم أنا في بداية الموضوع ما يذكره الفقهاء في موضوع الأيمان ليس من أجل ضبط كل جزئية، وإنما هي قواعد عامة وصورة جزئية لهذه القواعد بناء على العرف الذي كان سائدا، بناء على العرف الذي كان سائدا. فإذا كان هذا العرف ما زال معمولا به هو الذي يطبق، فإذا نسي هذا العرف ولغى لم يعد له وجود نهائيا، لا شك أن القانون سوف يتغير. ولكن بالنسبة لهذا الموضوع ما زال هذا العرف سائدا، قال: والله لا أكل الرؤوس. أنا في كل بلاد العالم تقريبا ما تباع رؤوس السمك منفردة، والناس لا يأكلون رأس السمك، ولئن أكله بعض الناس فيأكله لمزاج خاص عنده، ولكنه ليس عرفا شائعا. هل يباع عندكم تباع عندكم رؤوس السمك منفردة؟ ما تباع، ولا أحد يأكل السمك، قد يأكله بعض الناس لكن لا عبرة لي. رأس العصافير أيضا رؤوس العصافير ما تباع منفردة، لكن بعض الناس يأكل رؤوس العصافير، ونعرف بعض الناس كان يهتم برؤوس العصافير، هذا مزاجه، هذا مزاجه. نعم، نحن ما نستطيع أن نطبق القوانين الشرعية على البشر بناء على عمل الفرد، عمل الفرد يلغى، عمل الفرد يلغى. نعم، وإنما يؤخذ بعرف العام الشائع المنتشر. فإذا قال لا أكل الرؤوس فلا يحنث إلا بالرؤوس التي تباع منفردة. نعم، ولو قال والله لا أكل البيض، فعلى ما يحمد البيض؟ السمك له بيض، والجراد له بيض، البيض المتعارف عليه عند الناس جميعا هو الذي يفارق الحيوان في حال حياته، مثل بيض الدجاج، بيض البط، بيض الدواجن، هذا يفارق الحيوان في حال حياته. هناك بيض السمك، بيض السمك ليس معروفا أن السمكة تبيض والناس يأخذون بيضها، كيف يحصلون على بيض السمك؟ يحصلون على السمك بشق السمكة وإخراج البيض منها ويباع بيضه، ولكن لا تبيض السمكة بيضا والإنسان يأخذ كما يأخذ بيض الدجاجة. فإذا قال والله لا أكل البيضة، قد يحمل على مزايد بائضه في الحياة، يعني الذي يفارق الحيوان في حال الحياة كدجاج ونعامة وحمام لا سمك وجراد. ليش؟ قال لأن هذا ما يفارق الحيوان وهو حي، وإنما يستخرجه الإنسان كما يستخرج أي جزء من أجزاء الحيوان، صار بيض السمك كأنه جزء من السمكة، وإن كان في اللغة يطلق عليه اسم بيض إلا أنه في العرف ما يقال إن فلان يأكل بيضة السمكة، على أن أكله من الأشياء النادرة التي لا يعرفها أكثر من في الأرض. وأما بالنسبة للحم، قال والله لا يأكل اللحم أو لا أكل اللحم، قال يحمل اللحم على لحم النعم. النعم تشمل ثلاثة أنواع، تشمل الإبل والبقر والغنم، ونحمل على لحم الخيل لأن الخيل تؤكل، وعلى لحم الوحش، وعلى لحم الطير لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة، فيحنث بالأكل من كل هذه اللحوم. نعم، الخيل، الوحوش كلها مما يؤكل طبعا لحمه، الطير، ولكنه قال لا يحمل على السمك. لو قال والله لا أكل اللحم ما يحنث إذا أكل سمكا، لأنه لا يسمى في العرف لحمة وإنما هو سمك، مع أن الله سبحانه وتعالى سماه لحمة، ومع هذا ما يحنث به لأن العرف لا يسميه لحمة. لو قال أي إنسان أكلت لحما ما أحد يفهم منه أنه أكل سمكا، ولو ذهب إلى البائع الذي يبيع سمكا ولحمة قال أعطني لحمة ما يخطر بالي أن يعطيه سمكا، هذا شيء مضطرب. وبناء على هذا لو قال والله لا أكل اللحمة وأكل السمكة قال لا يحنث، وكذلك لا يحنث بشحم البطن لأنه ليس لحما، اللحم شيء والشحم شيء آخر، وكذلك الكبش لا يسمى لحمة، الكبد، الطحال، القلب، كل هذه الأمور لا تسمى لحمة. وبناء على هذا لو حلف لا يأكل اللحمة فأكل سمكا أو أكل شحما أو أكل كرشا أو أكل كبدا أو طحالا أو قلبا فلا يعتبر حانثا. ومثل الكلية ويعني كل ما لا يسمى لحما. طيب، هل يتناول اللحم لحم الرأس؟ لا يتناول ما ذكرناه لأنه ليس لحما. هل يتناول لحم الرأس؟ قال يتناول، أصح أنه يتناول لحم الرأس لأنه يسمى لحما بصدق الاسم عليه، ويتناول اللسان لأنه لحم، ويتناول شحم الظهر وشحم الجنب. قال لأن شحم الظهر وإن كان لونه أبيض إلا أنه ملحق باللحم، لأنه عند الهزال عندما تهزل الشاة يصير هذا أحمر لون. قال ولذلك هو من قبيل اللحم وليس من قبيل الشحم. وبناء على هذا لو قال لا أكل اللحم فأكل شحم الظهر أو شحم الجنب فإنه يعتبر حانثا. وأن شحم الظهر هذه كلها أيضا مبنية على العرف، على كل ما فيها كذا، شحم الظهر لا يتناوله الشحم لأنه من قبيل اللحم، فلو قال والله لا أكل الشحم فأكل الشحم الذي يكون في الظهر ما يكون حانثا. وأن الألية والسنام، السنام الذي يكون في البعير، ليس شحما ولا لحما. لو قال والله لا أكل الألية فأكل لحما ما يكون حانثا، أو أكل شحما لا يكون حانثا. والعرف كان وما زال يفرق ما بين الشحم وما بين الألية التي تكون في الخروف مثلا، وأن الألية والسنام ليس شحما ولا لحما. والألية لا، قال والله لا أكل ألية ما يتناول سناما ولا يتناولها، قال والله لا أكل السنام ما يتناول الألية، إن أكل منها لا يحنث، مع أن كل هذا من قبيل المواد الدهية، من قبيل المواد الدهية. ولذلك لو قال والله لا أكل الدسم أو الدهن فأكل شحما أو أكل ألية أو أكل سناما فإنه يكون حانثا، لأن الثلاثة مشتركة بهذا الاسم، وإن كانت تتفاوت فيما بينها بالعرف. وقال الدسم يتناولهما، يتناول الألية ويتناول السنام ويتناول شحم الظهر وشحم البطن وكل دهن، كل دهن يأكله يعتبر حانثا لأنه قال لا يأكل الدسم. ولحم البقر يتناول الجاموس لأنهما من نوع واحد، لحم البقر يتناول الجاموس. لو قال الإنسان الصور مجردية كما ترونها ولكنها متخصصة في موضوع الطعام والشراب، كذا في موضوع الطعام والشراب. لو قال مشيرا إلى حنطة، توجد أمامه حنطة، قال لا أكل هذه، أشار إليها بالإشارة، ما قال لا أكل حنطة، لا، قال لا أكل هذه وأشار إليها، وجد صبرة من حنطة فقال والله لا أكل هذه، قال حنث بأكلها على هيئتها، إذا أكلها حبا يحنث، وإذا أكلها مطحونة يحنث، وإذا أكلها مخبوزة يحنث. ليش؟ مع أن الصبرة التي أشار إليها كانت من حنطة، فمن المفترض إذا يعني أن يحمل كلامه على أكلها على هيئتها لأنها حنطة. قال لا، هو لما قال ذا كلام أشار، قال لا أكل هذه، معنى ذلك إذا أكلها على أي كيفية من كيفياتها يحنث، إن أكلها حنطة يحنث تغليبا للإشارة، تغليبا للإشارة، إن أكلها مطبوخة يحنث، إن أكلها مخبوزة يحنث. هذا إذا لم ينوي شيئا، فإذا نوى شيئا النية تعمل كل شيء، النية قلنا تتدخل في كل هذه الأمور. فإذا قال والله لا أكل هذه وأراد الحنطة حال كونها حنطة، ما دامت حنطة ونوى إذا طالت خبزا فإنه يأكلها، يصح، لا مانع من هذا، النية قرينة يحدد المعنى الذي أراده. ولو قال الصورة الثانية، ولو قال لا أكل هذه الحنطة، الصورة الأولى قال لا أكل هذه هي حنطة، لكن ما قال لا أكل هذه الحنطة، الصورة الأولى قال لا أكل هذه أشار إليها، لأن الصورة الثانية ولو قال لا أكل هذه الحنطة ذكر كلمة الحنطة، قال حنث بها مطبوخة إذا لم يتكسر حبها مع بقاء حبها، وهيئة ومقرية، لأن الاسم لم يزل ما زالت شنطة، فإن هرست في طبخها لم يحنث لزوال اسم الشنطة عنها. ولذلك قال لا بطحنها، فإذا كلها طحينا ما عاد تسمى حنطة، طحين تسمى حنطة؟ لا، طحين ما أحد منه يطرح على الطحين حنطة، وإن كان مأخوذا من الحنطة. لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها، وإن كانت مأخوذة من الحنطة لا يحنث بهذا كله، لأنه قال لا أكل من هذه الحنطة، تلفظ بلفظ الحنطة. وأما الرطب والتمر قال ولا يتناول رطب تمر، الرطب شيء والتمر شيء آخر، والله لا أكل الرطب فإذا أكل تمرا ما يحنث، قال والله لا أكل التمر فإذا أكل رطبا لا يحنث. ولا يتناول رطب تمرة ولا بسرة، ولا يتناول عنب والزبيب، عنب شيء والزبيب شيء آخر، وكذا العكوس، يعني لا الزبيب يتناول العنب ولا التمر يتناول الرطب. ولو قال لا أكل هذه الرطبة، شاء الله لا أكل هذه الرطبة، فتتم رطب صار تمرا فأكله على السورة. أو لا أكلم ذا الصبية، لا أكلم ذا الصبية، فكلمه شيخا وهو كبير في السن، قال فلا حنث في الأصح لزواج الاسم، وقال لا أكل هذه الرطبة صارت تمرا، ما أكل الرطبة أكل تمرة. أما لو قال والله لا أكل هذه، ما قال رطبة مثل الصورة الأولى في الحنطة، قال والله لا أكل هذه فأكلها رطبا يحنث، وأكلها تمرا يحنث. أما قال والله لا أكل هذه الرطبة فأكلها تمرا ما يحنث، لأنه لا تسمى رطبا الآن وإنما هي تمر. ولو كلم هذا الصبي فكلمه شيخا ما يحنث، لكنه لو قال والله لا أكلم هذا وكان صبيا ثم صار شيخا فكلمه يحنث، لأنه أشار إلى هذه الذات ولم يحدث فيها كبرا أو صغرا. ولو قال لا أكل هذه الرطبة فتتمر فأكله، أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح. وأما الخبز، قال والخبز يتناول كل خبز، قال والله لا أكل الخبز، يتناول كل خبز سواء كان متخذا من الشنطة أو من الشعير أو من الأرز أو من الباقلة أو من الذرة أو من الجمر، في كل هذه الحالات يعتبر حادثا، لأنه ما حدد نوعا من الأنواع، لأنه ما حدد نوعا من الأنواع. قال والله لا أكل الخبز، والخبز كما يعمل من القمح يعمل من الذرة وهو أيضا مضطرب في كل بلاد العالم، ويعمل من الشعير ويعمل من الأرز، ولا سيما في البلاد التي يكثر فيها هذا، يعني قد يخلط به الأرز أو يعمل من الأرز. قال ما دام يسمى خبزا من أي شيء استخذ يعتبر حانثا بأكله، إلا إذا نوى، قال والله لا أكل خبزا، ونوى به خبز المتخذ من البر، ما يحنث بالخبز المتخذ من الشعير، قال والله لا أكل الخبز، ونوى به الخبز المتخذ من الذرة، ما يحنث بهذا إذا أكله، إذا أكل خبزا متخذا من الأرز مثلا. والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلة وذرة وحمص، حمص يسمى بفتح الميم وكسر الميم. قال فلو فرده فأكله، ما أكل خبزا، فرده فأكله، قال يعتبر حانثا لأنه يسمى أكلا، سواء أكله على هيئته أو أنه ترده وفي شيء آخر وأكله، في كل الحالة يعتبر آكلا. لكنه لو قال والله لا أكل سويقا، والسويق كما تعرفون نوع من أنواع الأطعمة المائعة، نحن ما نعرفه ما أكلناه في حياتنا، نقرأ عنه في الكتب، نعم نوع من أنواع الأطعمة المائعة، قال لا أكل سويقا. قال فكفه، يعني هو قبل ما يصير طعام كفه، أو تناوله بأصبع حنكة، لأنه في كلا حال صار آكلا، وإن جعله في ماء فشربه ما يعتبر حانثا لأنه ما أكل شربه، أو والله لا أكل، فإذا شربه شربا جعله في ماء وشربه ما يعتبر آكلا وإنما يعتبر شاربا. أو قال والله لا أشربه، لا أشرب السويق، فأكله بإصبعه صار مثلا في الطعام، ما يعتبر شاربا ما يعتبر آكلا. أو سفه سفوفا قبل أن يطبخ وهو يعني على هيئته الأصلية ما يعتبر حانثا لأنه ليس شربا. أو قال والله لا أكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث، قال والله لا أكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث. أما إذا شربه فلا، أو حلف لا يشربه فبالعكس تماما. أو قال والله لا أكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو زائبا أو زائبا حنثا، وإن شرب زائبا فلا، وإن أكله في عطية. أنا ما أشرح هذه الصور، صور يعني ما أحتاج إلى شرح، وإنما هي أمور بسيطة يعني ما في داعي للاستطراد فيها، كما ترى صور متعددة مثل صور الطلاق التي مرت معنا. نعم. وإن شرب زائدا فلا يحنث، لأنه قال الله لا أكل، إذا شربه زائدا ما يحنث. وإن أكله في عصيدة قال حنث، لأنه مو شرط يأكل منفردا، والله لا أكل سمنا، إذا أكله منفردا يحنث، وإذا أكله في طعام آخر فإنه يحنث. نعم، إن كانت عينه ظاهرة، وما إذا كانت عينه مستهلكة ليست باقية فلا يحنث في هذه الحالة. طيب، هناك كلمات تشمل أنواعا متعددة مثل الفاكهة، ما الأشياء التي تدخل في الفاكهة؟ لو قال الله لا أكل التفاحة فأكل التفرجل مثلا ما يحنث، قال الله لا أكل التفاح فأكل البرتقال ما يحنث، قال الله لا أكل العنب فأكل البطيخة مثلا لا يحنث، حدد. لكنه قال الله لا أكل الفاكهة، فلماذا يحنث هنا؟ ما هي الأصناف التي تدخل في الفاكهة؟ مثل قال الله لا أكل الأنعام، فإن أكل إبلا أو بقرا أو غنما حنث، أما قال الله لا أكل غنما فأكل البقرة ما يحنث، والله لا أكل لحم البقر فأكل الغنم ما يحنث. إذا قال والله لا أكل العنب فأكل التمر ما يحنث، لكن لو قال والله لا أكل الفاكهة ما الذي يدخل في الفاكهة؟ قلنا قال والله لا أكل اللحم، يدخل في لحم الأنعام ويدخل في لحم الوحش ويدخل في لحم الخيل ويدخل في لحم الطيور، لأنه كله يسمى لحما. وكذلك لو قال والله لا أكل الفاكهة ما الذي يدخل في الفاكهة؟ قال ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس، يعني الرطب يدخل من هذا يعني من مثل التمر والزبيب، والتين اليابس يدخل فيها يعني سواء كان التين أخضر أو كان التين يابسا، العنب هذا المفلق عندي يعني نوع من انواع الفاكهه المشمش عندنا يفلق يعني يعمل قطعتين ويجفف، بعض انواع التين كذلك، يعني هذه نحن اجمالا عرفنا التين عرفنا العنب عرفنا الفاكهه، وبعض الاسماء الموجوده هنا يعني ما تعرف الا تحتاج الى شرح ما نريد ان نستطرد بها. نعم، فاذا قال والله لا أكل الفاكهة دخل بها الرطب والعنب والرمان والأترج الرطب واليابس. قلت الإمام النووي استدرك الآن على الإمام الرافعي ليس اعتراضا ومخالفة ما بين المنهاج المحرر، وإنما هي زيادة، وليمون يدخل به ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأطرح. قال لك لا يدخل فيه القفة لأن ما تسمى فاكهة، والخيار وباذنجان وجزر هذه ما تدخل فيها لأنها ليست فاكهة. فهناك أسماء كثيرة هنا ذكرت، أسماء أكثر لم تذكر، ذكر الإمام النووي هنا ما هو معروف في بلادنا، لكن لو ذهبنا الآن إلى إندونيسيا أو ذهبنا إلى الهند سوف نجد عشرات من الفواكه الأخرى لها أسماء ما نعرفها نحن هنا، يعني كبعض الأسماء الموجودة هنا في الشرع كما قلت لكم تحتاج إلى شرح، نحن نعرفها لكن هناك أسماء لا نعرفها، هي تابعة لعرف البلاد التي تكون فيها، فإذا كانت تسمى فاكهة فهي داخلة في هذه القاعدة، ما تسمى فاكهة إذن ما تدخل في هذه القاعدة. نعم، لكن هذا بالنسبة للفاكهة تدخل فيها هذه، لكنه ما قال والله لا أكل الفاكهة، قال والله لا أكل الثمار، لا أكل ثمرة، فهل يدخل اليابس في الثمار أم أن الثمار تنصرف إلى الرطب الطري منها؟ قال ولا يدخل في الثمار يابس والله أعلم. انتهت هنا الفقرة التي زاد بها الإمام النووي على الرافعي في المحرر. هنا عندكم في الشرح الشيخ الشربيني يقول وصوب البلقيني إطلاقه على اليابس، يعني كلمة الثمار تطلق على اليابس، وقال أهل العرف يطلقون عليها ثمرا بعد اليابس، والمسألة بسيطة جدا، إذا كانت تسمى في العرف فاكهة فإنه يحنث بأكلها، لكن وإن قال البلقيني رحمه الله هذا ما أعتقد أن أهل العرف يطلقون على اليابس فاكهة، ما أعتقد أن الناس يطلقون على الأشياء اليابسة عفوا الثمار، ما يطلقون على الأشياء اليابسة الثمار، متبادل العرف أكل الثمرة يعني أكلها وهي رطبة، هي خضراء يعني ما زالت طرية، فإذا صارت يابسة ما يطلقون عليها اسم الثمرة. والمسألة بسيطة، إذا صارت عرفا كما يقول الشيخ البلطيني رحمه الله تعالى واضطرد هذا العرف لا شك في أنه يحنث في هذا، إذا قال والله لا آكل الثمار، وكان في العرف أن كلمة الثمار تطلق على الرطب وعلى اليابس، لا شك في أنه يحنث بأكلها يابسة كما يحنث بأكلها رطبة. قال ولا مطلق بالطيخ. في عندنا أشياء مشتركة الاسم، مشتركة الاسم ولكنها مختلفة الحقيقة. البطيخ، نحن نعرف أن البطيخ يوجد عندنا أخضر يوجد عندنا أصفر، يوجد عندنا أخضر يوجد عندنا أصفر. في الزمن الماضي البطيخ تنصرف في البطيخ الأصفر، الأخضر هو البطيخ الهندي. كلمة الجوز، الجوز عندنا في الشرق في بلادنا هو الجوز المعروف، ولكن عندنا أيضا الجوز الهندي ما نعرفه في بلادنا إلا أنه يستورد بكميات ضئيلة جدا، يعني الإنسان يأكله مرارا معدودة في حياته، بعض الناس لا يرى ولا يعرفه. اللوز يوجد عندنا لوز في بلادنا، يوجد لوز في بلاد الهند لوز هندي. التمر يوجد عندنا التمر الذي نعرفه نحن في بلادنا، يوجد التمر الهندي. فإذا قال والله لا آكل التمرة على ما ينطق بما يحنث، طبعا الإمام النووي يتكلم على ما في بلادنا هنا ما في الشرق، يقول ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي، لم يدخل هندي، لم يدخل جوز الهند، لم يدخل التمر الهندي، لم يدخل في هذا الكلام البطيخ الهندي. كذلك اللوز يدخل اللوز الذي نعرف ويدخل اللوز الهندي، لكن لو أن الإنسان كان يعيش في الهند ولا يعرف الجوز الذي يعيش في بلادنا وقال والله لا أكل الجوز، على العكس من هذا تماما، لأن العرف يصرف كلمته إلى الجوز الهندي. أصلا هناك ما يسمى جوز الهند، يسمى نرجيل، ما يعرفون هذا، فقال والله لا أكل الجوز ينصرف إلى النرجيل الذي نسميه نحن الجوز الهندي. قال والله لا أكل التمر، التمر الذي نعرفه في بلادنا ما يعيش عندهم، التمر عندهم ينصرف إلى التمر الهندي الذي نحن نستعمله في استعمالات أخرى. فإذا المسألة مسألة قائمة على العرف، مسألة قائمة على الأعراف. لنفرض أن إنسان يعيش في بيئة معينة وعنده في شيء من الأشياء عرف خاص، والأعراف يعني لا سبيل إلى حصرها وضبطها، لا سبيل إلى حصر وضبطها. لنفرض أن إنسان يعيش في بلدة عنده نوع من أنواع التمر يسميه جوزا مثال، ولا يعرف اصطلاحنا في الجوز نهائيا، انا افرض صورة فرضية، لا يعرف اصطلاحنا في الجوز ولا يعرف عرفنا به ولا يعرف عرف اهل الهند ولا اصطلاحهم في الجوز، وقال والله لا اكل الجوز، على ما ينصرف؟ ينصرف الى الثمرة التي يعرفها في عرفي بانها جوز، ينصرف الى هذا. هذا انا افترض انه لا يعلم بعرفنا، وأما إذا علم بعرفنا لا ينصرف إلى جوزنا، لا شك في هذا. وكذلك لو كان أهل الهند يعرفون الجوز الذي عندنا ويتداولونه فيما بينهم وصار معروفا، لا شك أنه يدخل فيه جوزنا. فالمسألة تابعة إلى العرف، طبعا العرف المضطرد، العرف المضطرد. فبالطعام كلمة الطعام، قال والله لا أكل الطعام، ماذا يتناول؟ قال يتناول قوتا، ما يقتات به، كل ما يقتات به ويتفكه به، يتناول قوتا ويتناول فاكهة. القوت مثل البر والقمح والشعير، فاكهة مثل التفاح والبرتقال والبطيخ، والأدم مثل اللحم والسمك وما شابه هذا، والحلوى. قال كله يسمى طعاما، كل ما يسمى طعاما يدخل في هذه اليمين. ولو قال لا أكل من هذه البقرة، قال لا أكل من هذه البقرة، تناول لحمها دون ولد ولبن، ولدت ولد إذا أكل ولدها ما يحنث، أكل لبنها ما يحنث. أو قال والله لا أكل من هذه الشجرة، بما يحنث؟ قال فثمر يحنث بالثمر، أقل لا أكل من هذه الشجرة، يحنث بالثمر، لأن عادة الناس ماذا يأكلون من الشجرة؟ يأكلون الشجرة خشبها؟ ما يأكل الإنسان خشب الشجرة، يأكل ورقها؟ ما يأكل ورق الشجرة. فثمر دون ورق وطرف غصن لا يحمل لا على الورق ولا على أطراف الأغصان، وإن كانت في بعض الأحيان تؤكل أطراف أغصانها مثل العنب عندنا، طرف الغصن يؤكل وطعمه لذيذ جدا، لكن لو قال لا أكل من هذه الشجرة فيحمل على الثمرة دون الورق ودون طرف الغصن. لكن يا هل ترى ورق العنب، ورق العنب لو قال والله لا أكل من هذه الشجرة، لا شك في أن الثمرة داخلة، ولا شك في أن جسد الشجرة ما هو داخل في كل أعراق العالم، ما أحد يأكل الشجرة، لكن ورق العنب يوكل عندنا في الشام مثلا، والآن هنا انتشر ناس يأكلونه، في الماضي ما كان أهل البلاد هنا يعرفون هذا، كان انتشر بينهم معروف عندهم. لو واحد عندنا في الشرق والله لا أكل من هذه الشجرة، ودخل من هذه الشجرة في أحد أمرين مضطرب، الثمر قطعا داخل، لكن الورق يدخل أم لا يدخل؟ هل الورق يدخل أم لا يدخل إذا أكل من الورق؟ يعني والظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أن هذا ما فقد اضطرب في معظم في كل البلاد التي يستعمل فيها العنب، وبناء على هذا مفترض به أنه يحدث إذا أكل الورقة، لأن الورقة صار يدخل كما يدخل الثمر، والله أعلم. هذا هو الظاهر، في الماضي ما كانوا يأكلونه ولذلك ما تكلموا عنه، نعم، لكنه الآن يؤكل لأن الأغصان والأوراق لا تلد في العرف. قال وإن أكل الورق في بلدة أكلا متعارفا كورق بعض شجر الهند فقد أخبرني الثقة بأنهم يأكلونه وأنه مثل الحلوى وأحسن فيحنث به أيضا، نعم والله أعلم. يعني هكذا ورق العنب يكون من هذا القبيل، إذا قال والله لا أكل من هذه الشجرة وأكل من ثمرها يحنث، وإذا أكل من العنب الشيء الخاص فقط العنب، يعني أنه يؤكل ورقه كما يؤكل ثمره والله أعلم يحنث. هذه أهم الصور التي تتعلق بالطعام والشراب، والصور لا نهاية لها كما ذكرت لكم، وإنما هي مجموعة من الصور يمكن الإنسان أن يدرج تحتها كل الصور الأخرى التي لم يتكلم عليها الفقهاء. الآن عندنا مسائل منثورة ليست في الأطعمة أو الأشربة أو السكن أو ما شابه، وإنما هي في مسائل متعددة. قال حلف لا يأكل هذه التمرة، وجد تمرة والله لا أكل هذه التمرة، فاختلطت بتمر، اختلطت في صندوق من التمر، ماذا يعمل؟ قال إذا أكل الصندوق كله قطعا يحنث لأنه أكلها. قال وإذا أكله إلا واحدة، ترك تمرة واحدة، قد يحتمل أن تكون هذه الواحدة هي التمرة التي حلف عليها، وبناء على هذا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولا يصير حانثا إلا باليقين، ويقين نافي، وبناء على هذا ما يحنث. لكن قال أصحابنا الأفضل له أن يكفر الاحتمال، احتمال أن لا تكون التمرة التي قد حلف عليها، والاحتمال وارد متساوي الطرفين، يعني لو أكل الصندوق كله إلا تمرة واحدة لا تستطيع أن تقول لي 51% أكلها، لا، محتمل هذا ومحتمل احتمال قائم مستوي الطرفين والله أعلم، نعم. فأكله إلا تمرة لم يحنث، أو قال والله لا أكلن هذه التمرة فاختلطت بصندوق من التمر، قال لم يبر إلا بالجميع، لأنه يحتمل إذا ترك تمرة واحدة يحتمل أن تكون هي التمرة التي حلف أن يأكلها، ولذلك لا يبر يمينه إلا إذا أكل جميع الصندوق، وليس من الضروري أن يأكله دفعة واحدة، يأخذه ويأكل منه كل يوم سير حتى ينتهي منه، نعم. لكن المشكلة إذا جاء أولاده وأكلوا من الصندوق لا بد أن يجب عليه أن يكفر في هذه الحالة، نعم، لا بد أن يضعه في جدار ما يدخل عليه وإلا تصير مشكلة، نعم. أو حلف لا يأكلن هذه الرمانة، قال فإنما يبر بجميع حبها كما لو حلف أن يأكل صندوق التمر، أو قال والله لا ألبس هذين، وجد خفين، قال والله لا ألبس هذين فلبس أحدهما، قال ما يحنث لأنه ما لبس الاثنين معا، يحنث إذا لبسهما معا أو مرتبا. أو قال والله لا ألبس هذا ولا هذا، قال لا ألبس هذا ولا هذا، أيا منهما لبسه فإنه يحنث. أو قال ليأكلن ذا الطعام غدا، سورة جديدة، قال والله لا لآكلن هذا الطعام غدا، بكره بيأكل الطعام فمات قبله، مات اليوم، هل يحنث أم لا يحنث؟ قال لا يحنث، لا شيء عليه لأنه لم يبلغ زمن البر، ما وصل إلى الزمن الذي قال والله سآكل هذا الطعام غدا، غدا ما جاء، إذن هو ليس حانثا. وإن مات أو تلف الطعام في الغد، جاء الغد، زمن البر دخل، زمن البر، قال والله لآكلن، والله لآكلن هذا الطعام غدا، جاء الغد دخل زمنه في البر، لو أكله في الصباح يبر يمينه، لو أكله في الظهر أو في المساء يبر يمينه، في أي جزء من الزمن يبر يمينه، دخل وقت البر، ولكن بمجرد دخول الغد مات قبل أن يتمكن من البر، هذه الصورة. صورة ثانية، مات بعد أن تمكن من البر، صورة ثالثة، أراد أن يبر لكن تلف الطعام قبل التمكن، قبل أو تلف الطعام بعد التمكن، أربع صور عندنا يمكن أن تنشأ من هذا. قال حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه، وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث، كأنه دخل زمن البر ولم يبر بيمينه. وأما قبله قبل التمكن، إما أنه مات قبل أن يتمكن من أكل الطعام أو أن الطعام هلك قبل أن يتمكن من أكله، قال فيه قولان مكره، والأصح منهما أنه لا يحنث، الأظهر منهما أنه لا يحنث لأنه ما قصر في هذا. وإن أسلفه بأكل أو غيره قبل الغد، قال والله لآكلن هذا الطعام غدا لكنه اليوم أكل الطعام، ما عندي شيء أكله غدا، حنث بيمينه. أو أنه باعه، تصدق به وهبه، في كل الحالات يحنث لأنه سوف لا يتمكن من أكله غدا. وإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد حنث. وإن تلف أو أتلفه أجنبي، كل حاله تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره، أي أصح أنه لا يحنث. صورة أخرى، قال واحد قال الثاني له عليه دين، قال والله لأقضينك حقك عند رأس الهلال، عندما يرى الهلال كيف يبر؟ قال يبر فليقضي عند غروب الشمس آخر الشهر، إذا غربت الشمس آخر الشهر، يعني دخل الشهر الجديد. طيب كيف نعلم هذا؟ قال يعلم بأحد أمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة 30 يوما، فإذا رأى الهلال يجب عليه أن يدفع له الدين أو أتم 30 يوما، أتم العدة فيجب عليه، فليقضي عند الغروب آخر الشهر، عند الغروب آخر الشهر. فإن قدم الأداء أعطاه إياه قبل يوم، أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه وما أعطاه، فإنه يحنث لأنه دخل زمن البر ولم يبر بيمينه. وإن شرع في الكيل، قال لأقضينك حقك عند رأس الهلال، رأى الهلال فقام وبدأ بكيل أو بعد المال أو بغيره، لكنه لم يفرغ من المال اللي بعد مدة من الزمان، قال لا يحنث. فالصورة التي ذكرناها فيما لو حلف لأنه لا يسكن في هذه الدار وشرع بالخروج منها ولو طال الزمان فإنه لا يحنث. نعم. صورة أخرى، قال والله لا أتكلم، فسبح أو قرأ قرآنا فلا يحنث لأنه لا يسمى كلاما، لأنه وإنما هو ذكر أو قرآن. لكنه لو قال والله لا أتلفظ، فقال لا أتكلم، قال لا أتلفظ، فسبح يحنث أم لا يحنث؟ لأن التسبيح لفظ، وقرأ القرآن يحنث لأن القرآن لفظ، أو قرأ الحديث فإنه يحنث لأن الحديث لفظ. طيب قال والله لا أكلم فلانا، فسلم عليه قال السلام عليكم، قال يحنث لأن السلام كلام. فإذا كاتبه كتب له رسالة أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها، قال ما يحنث على مذهب الإمام الشافعي الجديد، لأن وإن كانت هذه الأمور تسمى كلاما بشكل عام، الكلام قد يكون بالإشارة، قد يكون بالعقد، قد يكون بالكتابة، قال إلا أنه لا يسمى في العرف كلاما، لا يسمى في العرف كلاما، وبناء على هذا لا يحنث في مذهب الشافعي الجديد. ولو قرأ آية أفهمه، قرأ آية مثل يا زكريا خذ الكتاب بقوة أو ما شابه هذا من الآيات، كلام هذا اللي كمان في الصلاة في مباحث الصلاة، لو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة، قصد القراءة ما قصد تكليمه، قال لم يحنث لأنه قصد القراءة الآن، وإن فهم ذلك المقصود، وإلا ما قصد شيء أطلق أو قصد إفهامه دون القراءة فإنه يحنث في هذه الحالة لأنه كلمه. واحد حلف قال والله ما عندي مال، قال حنث لكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه، يعني في ثوب بدنه يحنث، لأن ثوب بدنه الذي يملكه يعتبر مالا، حنث لكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه. ومدبر العبد المدبر تعرفه، يعني أن يقول لعبده أنت حر دبر حياتي بعد حياتي، ومعلق رزقه بصفة، كما لو قال له إذا جاء الشهر الفلاني فأنت حر، أو إذا حدث الأمر الفلاني فأنت حر. فأيضا يحنث بعبده المدبر لأنه الآن ملكه، لأنه الآن ملك له، والعبد المعلق على صفة الآن ملك له. وما وصى به، قال لأنه ما دام حيا المال مال الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، يحق له أن يتصرف به في حياته وأن يهلكه كله، ما أحد يمنعه من هذا، هو ملك له، المال الموصى به يحنث به. وكذلك بالدين الحال والمؤجل لأنه ملك له وتلزمه زكاته، ولذلك يحنث به لأنه مال، عنده مال. نعم. لا مكاتب في الأصح، ليس المكاتب كعبد المكاتب هو الذي يبيعه صاحبه من نفسه، يقول لعبده أبيعك نفسك بمئة دينار مثلا، ما يستطيع السيد أن يرجع في هذا ما دام العبد يدفع نجوم الكتابة، يعني ما يقال له إنه مالك له الآن، ما يقال إنه مال السيد الآن، وبناء على هذا ما يعتبر حانثا بعبده المكاتب. لو قال إنسان والله لأضربن فلانا ضرب، فالجر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام، كل ما يسمى ضرب ولو كان خفيفا يعتبر برا بيمينه ولا يشترط إيلام، إلا إذا قال والله لأضربنه ضربا شديدا، عند ذلك الضرب الخفيف الذي لا إيلام فيه يعتبر حنثا. قال وليس وضع صوت عليه وعض وخنق ونسف شعر ضربا، وضع الصوت عليه وضعا ما يعتبر ضربا، خنقه نسف شعره فعضه ما يعتبر ضربا. قيل ولا لطم ووكد، لكن هذا قول ضعيف لأن اللطم ضرب والوكد ضرب. أو قال والله لأضربنه مئة صوت أو مئة خشبة، وأراد أن يعمل كما عمل أيوب عليه السلام، جمع مئة صوت وضربه بها ضربة واحدة، قال فشد مئة وضربه بها ضربة، أو بعسكار عليه مئة شمراخ، قال يبر إن علم إصابة الكل، إذا علم أن الكل أصابه فإنه يبر. أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل، ألم المئة وصله ألم مئة، في هذه الحالة يبر. استدرك الإمام النووي على الرافعي هنا جزئية ضرورية جدا ضابط، قلت ولو شك في إصابة الجميع، أنا هناك الإمام النووي قال الرافعي قال إن علم إصابة الكل، معنى ذلك يجب أن يكون عنده شيء إيجابي، علم إصابة الكل. إمام النووي قال لا، ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم. يعني هو ضربه بالجميع، يا ترى الجميع أصابوا ولا ما أصابوا، شك طرأ عليه شك، قال يبر، لأن الغالب أنه وصل إليه ألم الجميع، تمشيا مع ظاهر الآية، تمشيا مع ظاهر الآية. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لكن في سورة ثانية قال والله لأضربنه 100 مرة، ما قال أضربنه 100 صوت، يعني 100 مرة. قال لم يبر بهذا، ما يبر إذا ضربه ب100 صوت مجموعة بعضها مع بعض في الصورة السابقة، لأنه نعدد أضربنه 100 مرة، كل مرة 10 أصوات مثلا محتمل، كل مرة صوت واحد، يعني ربما يعني يكون قد ضبط هذا، قال كل مرة 100، كل مرة 10، كل مرة مرة، فإذا أطلق أحمد كل مرة على صوت واحد، بس لابد من 100 صوت متفرقة. قال والله لا أفارقك حتى أستوفي حقي، واحد له دين على حق، والله لا أفارقك حتى أستوفي حقي، فهرب المدين هرب، ولم يمكنه اتباعه، حاول أن يتبعه لكنه ما استطاع. الإمام الرافعي هنا قال لم يحنث، لأنه ما يستطيع اللحاقة، لم يمكنه اتباعه. الإمام النووي قال قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم. الإمام الرافعي قال إذا لم يكن اتباعه فإنه لم يحنث، إذا أمكنه اتباعه عند الإمام الرافعي يحنث. الإمام النووي قال قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم. ليش؟ لماذا؟ قال إنه ما قصر، والله لا أفارقك حتى أستوفي حقي، وهرب، هو هرب، ما تركه هو، ما قصر، وإنما هو هرب منه. قالوا بناء على هذا لا يحلف، سواء أمكنه اتباعه أو لم يمكنه اتباعه. قال لكنه إذا فارقه هو تركه، أو وقف حتى ذهب وكان ماشيين، كان ماشي مع بعض، قال والله لا أفارقك حتى أستوفي حقي، ووقف وترك المدينة يمشي، أو أبرأه، قال له أبرأتك أخي من الدين، أو احتال على غريم، احتال على غريم، إيش كان احتال على غريم؟ يعني الحوالة، حوله، ثم فارقه، أو فلت ففارقه ليوسر، حنف بكل هذه الصور، لأنه لم يستوفي حقه، قال والله لا أفارق حتى أستوفي حقي، بكل هذه الصور لم يستوفي حقه منه. قال وإن استوفى وفارقه بعد أن أخذ منه 100 دينار، ذهب إلى البيت وجد 10 دنانير مضروبة، هذه أخذ 100 وقال والله لا أفارقك حتى أستوفي حقي، أخذ 100 ذهب إلى البيت وجد 10 منها أو 50 منها مضروبة. وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا، قال إن كان من جنس حقه لكنه أرجأه لم يحنث، إن كان من جنس الحق يعني أعطاه ذهبا له عليه 100 ليرة ذهبية، أخذ 100 ذهب إلى البيت وجد بعض الليرات الذهبية أنقص من الليرات اللي كان يجب أن يأخذها، قال لا معنى لأنها من جنس الحق، وإلا حنث عالم، وإلا حنث إذا كان عالم، وإلا حنث عالم، يعني إذا كان عالم بالمال الذي أخذه فيه فضة يعني يكون حانثا، وإلا إذا كان ماله عالم أخذ الفلوس وحطها في جيبه وضعها في جيبه، وإلا حنث عالم، إذا كان عرف أنه فيها فضية وقبيلها في هذه الحالة يكون حانثا، وكذلك إذا علم أن الجنانير فيها دنانير مضروبة وقبيلها فإنه يكون حانثا، وأما إذا أخذها إلى البيت ووجدها فيها 10 مضروبة أو 50 مضروبة وما كان عالم بهذا ففيها قولان مكره، والأصح منهما أنه لا يحنث لأنه لا سلطان له في لا علم له في هذا ولا سلطان له عليه وليس له إرادة فيه. أو قال لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي، والله لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي، فرغ وتمكن فلم يرفع حتى مات حنثا، لكنه لو رفعه في أي وقت من الأوقات فإنه لا يحنث. فأي قاضي يحمل على أي قاضي، إلى أي قاضي يرفعه، قال ويحمل على قاضي البلد. هذا هو المتعارف، انه يحمل يرفعه الى قاضي البلد، لا يرفعه الى قاضي بلدة اخرى. وانسان قال والله في الكويت هنا، قال والله لا ارى ممكن ان ارفعه الى القاضي، متبادر المعروف ان يرفعه الى قاضي الكويت، فيرفعه الى قاضي في الشام مثلا لا علاقة له به، فيحمل على قاضي بلد. فان عزل عزل قاضي بلد فيرفعه الى القاضي الثاني. او قال في الصورة والله لا ارى منكرا الا رفعته الى قاض، ما قال الى القاضي، الى القاضي بالالف واللام التي هي للعهد قاضي المعهود، لا قال الا رفعته الى قاض بالتنكير. قال بر بكل قاض سواء كان بقاضي البلد ام بغيرها من البلاد الاخرى. او قال والله لا ارى منكرا الا رفعته الى القاضي فلان فراى المنكر ثم عزل، فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره، فأصح أنه لا يحدث. وإن لم ينوي بر برفعه إليه بعد عزله، يعني قال والله لا أرفعنه إلى القاضي فلان وما نوى ما دام قاضيا مطلقا، قال إذا رفعه إليه في حال توليه بالقضاء يبر، وإذا رفعه إليه بعد العزل